إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضوان الله تعالى عليه وأرضاه قال: جاء ناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا، يعني لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ابعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة. قال أنس: فبعث معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 رجلا يقال لهم القراء، يقرؤون القرآن ويتدارسون بالليل يتعلمون، وبالنهار يأتون بالماء فيضعونه في المسجد، ويحتطبون فيبيعون الحطب، ثم يشترون به الطعام لأهل الصفة والفقراء. قال أنس: وبينما هم في الطريق عرض إليهم المشركون فقتلوهم، فقال القراء: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضيت عنا ورضينا عنك، أو فرضينا عنك ورضيت عنا. قال أنس: وكان معهم خالي حرام، وكان معهم خالي حرام، فضربه رجل بحربة حتى نفذت. فقال حرام، يعني خال أنس، قال: فزت ورب الكعبة، والدماء تتفجر على جبينه. قال أنس: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن إخوانكم قد قتلوا، وإنهم قد قالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. فكانت هذه الحادثة التي قتل فيها 70 رجلا من خيرة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم نازلة عظيمة نزلت بالمسلمين. ومعنى النازلة الحدث الجلل والمصيبة العظيمة التي تشمل الأمة بسائرها. فكانت هذه الحادثة هي السبب الذي شرع من أجله دعاء القنوط في الصلوات. هذه الحادثة كانت هي السبب الذي من أجله شرع دعاء القنوط في الصلوات. وقد أخرج البخاري من حديث أنس أيضا قال أنس: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شهرا، يعني على هؤلاء المشركين الذين قتلوا هؤلاء الصحابة. قال أنس: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شهرا، وكان ذلك بدء القنوط ولم يكن قد قنت قبل. فكانت هذه الحادثة هي سبب الدعاء أو سبب قنوط الدعاء في داخل الصلوات. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في هذه الرواية: دليل صريح على أن ابتداء القنوط كان بسبب هذه الحادثة. فاعلموا بارك الله فيكم أن واجب الوقت حينما تفتح أبواب الفتن وتنزل بالأمة جمعاء النوازل، واجب الوقت هو الدعاء واللجأ إلى الله عز وجل. وقد أخرج البخاري من حديث أم سلمة رضوان الله تعالى عليها وعلى زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فزعا، فجعل يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، ماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. قال ابن بطال: وفي ذلك إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أنه حينما تنزل بالأمة النوازل وتفتح أبواب الفتن، إنما يجب على الأمة كشعوب وعلى الفرد أن يلجأوا إلى الله عز وجل بصدق ليكشف عن الأمة ما نزل بها. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، إذا جاء البأس، إذا جاءت الفتن من الله، احتاجت منك كعبد واحتاجت من الأمة كشعوب أن يلجأوا إلى الله عز وجل. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم، ولكن قست قلوبهم. فقسوة القلوب هي التي تحول بين العبد وبين اللجئ إلى الله عز وجل. حينما تنزل بك بلية أو ينزل بالأمة محنة، عافانا الله تعالى وإياكم. الجماهير العظيمة الكثيرة الآن من الناس تظن أن دعاء النوازل أو دعاء القنوط لا يكون إلا في صلاة الفجر. هذا خطأ جلل، هذا خطأ جلل. لما تمر ببلدة أو بقرية تجد أن جل المساجد، وإن شئت فقل كل المساجد، تدعو في صلاة الفجر ولا تحافظ على دعاء القنوط إلا في صلاة الفجر فقط. هذا خطأ عظيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: شرع دعاء القنوط في نوازل أن يدعو للمستضعفين من أهل الإيمان، أو يدعو على المتجبرين من أهل الكفران، وذلك في سائر الصلوات، وذلك في سائر الصلوات. وقد أخرج ابن ماجة بسند صحيح من حديث سعد بن طارق الأشجعي قال: قلت لأبي: يا أبت، صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر وخلف علي ها هنا في الكوفة 5 سنوات، فهل كانوا يقنطون في صلاة الفجر، يعني في صلاة الفجر فقط؟ فقال: أي بني محدث، أي بني محدث. والحدث هو الحدث في دين الله تعالى بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالاختصار على الدعاء في النوازل في صلاة الفجر هو من المحدثات، وإنما السنة التي كان عليها صلى الله عليه وسلم والتي كان عليها الصحابة كما سمعتم أن دعاء النوازل إنما يكون في سائر الصلوات الخمس، سواء كنت تصلي في بيتك أو تصلي في جماعة المسجد. إن الأمة بهذه الأيام قد فقدت شيئا مهما وهو يقينهم في موعود الله عز وجل. لما فقدت الأمة يقينها في موعود الله عز وجل، إلى أي شيء لجأت؟ لجأت إلى تقليد الغرب الكافر بإثارة الفوضى والشغب والمظاهرات والاعتصامات في كل مكان، فاستبدلوا سلاح الله تعالى الشرعي واللجوء إلى الله عز وجل الذي بيده قلوب العباد والذي بيده مقاليد الأمور. استبدلوا هذا السلاح الشرعي النصوص عليه في الكتاب والسنة ومن فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، استبدلوا ذلك بإثارة الشغب والفوضى في سائر المحافظات الآن، في سائر الدول الآن، شغب وفوضى وتفجير وقتل ودماء وإرهاب وخراب ما أنزل الله تعالى به من سلطان. ولو أن الأمة صدقت بموعود ربها للجأت إلى الله عز وجل وللجأت إليه بصدق. قالت رسلهم: أفي الله شك، أفي الله شك، فاطر السماوات والأرض. في قدرة الله تعالى عافانا وإياكم الله شك، في توحيده سبحانه وتعالى بالعبادة شك. قالت رسلهم: أفي الله شك. إنما يجب على العباد، على الأمة كدول وشعوب وأفراد، حينما تضرب الأمة المحن وتفتح أبواب النوازل، السلاح الشرعي هو أن تلجأ إلى الله عز وجل، صدق اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. وقد أخرج الترمذي في جامعه من حديث ابن عباس بسند صحيح، وفيه قال صلى الله عليه وسلم يعني لابن عباس: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو أن الأمة اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام ودفت الصحف، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فيا أيها العبد الموفق، اعلم أنك إذا حفظت الله تعالى في دينه حفظك الله. ولتعلم أمة جمعاء أنها إذا حفظت ربها في دينه حفظها الله تعالى ورد عنها أبواب الفتن والشرور وتلك المهالك التي تدخل عليها الأمم الآن في هذه الأيام. فمقاليد الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى، لا يحلها مظاهرة ولا مليونية ولا اعتصام ولا إرهاب ولا تفجير ولا قتل، وإنما الحل يا عباد الله وفي صدق اللجوء والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. قال الحافظ ابن رجب: واعلم أن حفظ الله تعالى لعباده على نوعين. النوع الأول أن الله عز وجل إذا ما حفظ العبد ربه في دينه، فاعلم أن الله عز وجل يحفظك في مصالح دنياك والمعنى، يحفظك في بدنك ويحفظك في أهلك ويحفظك في ولدك ويحفظك في مالك. قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إن الله لا يغير بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ما وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. إذا أراد الله بأهل الأرض السوء من يرد قضاء الله؟ من يرد قضاء الله؟ من يرد عقاب الله تعالى عن أمته أو عن عبد من عباده؟ وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له. من يستطيع أن يرد قضاء الله سبحانه وتعالى؟ قال ابن عباس: هم الملائكة يحفظون العبد. ملائكة الرحمن تحفظ العبد، هم الملائكة يحفظون العبد حتى إذا جاء قدر الله تعالى خلوا عنه، تركوه لقدره. إذا جاء القدر تركت الملائكة العبد لقدره الذي قدره الله سبحانه وتعالى. فإذا حفظت الله عز وجل في دينه حفظك الله عز وجل في هذا النوع الأول، يعني في مالك، في بدنك، في أهلك، في ولدك، في صحتك، في دارك، في زوجك. والنوع الثاني: إذا حفظ العبد ربه في دينه حفظك في دينك، في حياتك وفي موتك، فيحفظك في حياتك من الشبهات المضلة ومن الشهوات المحرمة، فلا تدخل في قلبك شبهة تردك عن دينك، ولا تقع في شهوة قد تدخلك النار، عافانا الله تعالى وإياكم. فيحفظك في الحياة من الشبهات المضلة ومن الشهوات المحرمة، ويحفظك عند موتك بأن تموت على التوحيد. عند الموت تحفظ في موتك فتنطق بكلمات التوحيد، يثبتك الله عز وجل، تخرج من دنياك على لا إله إلا الله محمد رسول الله، محمد رسول الله. وقال الضحاك بن قيس: اذكروا الله تعالى في الرخاء، اكثروا من ذكر الله تعالى في الرخاء يذكركم عند الشدة، اكثروا من ذكر الله تعالى في الرخاء يذكركم عند الشدة. فإن يونس عليه السلام كان عبدا ذكارا لله، يعني كثير الذكر لله، كثير اللهج بذكر الله تعالى، كثير التسبيح والتهليل في وقت الساعة، في وقت الرخاء. فإن يونس كان عبدا ذكارا لله، فلما وقع في بطن الحوت ماذا صنع الله به؟ فلولا أنه كان من المسبحين، التسبيح تسبيح العبد لربه، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فكان كثرة التسبيح من نبي الله يونس عليه السلام سبب في تفريج كربته، سبب في أن يقذف به الحوت إلى صوت النهر. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. قال الضحاك: وكان فرعون عبد كفارا لله تعالى، محاربا لذكر الله، داعيا إلى عبودية نفسه، فلما وقع في اليم جعل فرعون يقول: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. لما عاين فرعون العذاب وهو في قاع النهر جعل يقول: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فماذا كان الجواب من رجل دعا العبادة إلى عبادته من دون الله سبحانه وتعالى، من رجل قال: أنا ربكم الأعلى، ولما عاين العذاب قال: آمنتم. فماذا كان الجواب من الله تعالى؟ قال: الآن عصيت، قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فإياك أن تعيش غافلا، إياك أن تعيش غافلا، فما نفع فرعون التوبة لما نزل به الموت، لما عاين الهلاك، فأكثر من ذكر الله في وقت السعة، وتعرف الله عز وجل في وقت الرخاء، فإن الله تواب رحيم، إن الله تواب رحيم. وقد أخرج الترمذي بسند حسن أنه صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من ذكر الله تعالى في وقت الشدائد، أكثروا من ذكر الله تعالى في وقت السعة، يستجيب الله عز وجل لكم عند الشدائد والكرب. أكثروا من ذكر الله تعالى في وقت السعة، والحديث بمعناه يستجيب الله عز وجل لكم عند الشدائد والكرب، عند الشدائد والكرب استجيب الله تعالى لك. وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث عمر قال: لما كانت غزوة بدر نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشركين فوجدهم 1000 رجل، ثم نظر إلى أصحابه فوجدهم 310 رجل، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه إلى القبلة ويدعو رباه. حينما تنظر إلى العدد من الناحية الدنيوية معركة غير متكافئة، المعركة غير متكافئة بالمرء، فإذا تحتاج إلى من في هذه اللحظة؟ حينما لا تتكافأ الأمور ساعتين تحتاج لمن؟ من الذي يستطيع أن يرد عنك كل هذا؟ هو الله سبحانه وتعالى، لا شك ولا مرية في ذلك، لا شك ولا مرية في ذلك. فلجأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه متوجها إلى القبلة رافعا يديه قائلا: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتني ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة فمن تعمل على هذه الأرض، إن تهلك هذه العصابة 300 راجل دول، إن تهلك هذه العصابة فمن تعبد على وجه الأرض، فمن تعبد على وجه الأرض. فماذا كانت النتيجة؟ قتل من المشركين 70 رجلا وأسر 70 رجلا، وكان النصر المشرف للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه. رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فصاروا على نفس الدرب وعلى نفس الطريق، سلكوا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حرفوا يمينا ولا يسراتا، إن أردت النجاح فعليك بطريق هؤلاء القوم، لم ينحرف. فهذا النعمان بن مقرن كما جاء في كتب السير وهو من صغار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، خرج لمراقاة الكفار، أظنهم كانوا من أهل فارس، وكان جيش المسلمين في 30,000 مقاتل، في 30,000 مقاتل، وجيش الكفار في 50,100 مقاتل، 50,100 مقاتل، يعني 150,000 مقاتل في مقابل 30,000 مقاتل. فإذا الأمر غير متكافئ بالمرة، غير متكافئ بمرة. فماذا يصنع النعمان الصحابي الجليل؟ خطب في جيشه، لأنه يعلم أن الشهادة ستكون عظيمة وأن القتل سيكون كثير، فخطب في جيشه يذكرهم الله عز وجل والدار الآخرة، يذكرهم بموعود الله سبحانه وتعالى وبنيت الله، يذكرهم بجنة الأرض والسماوات والأرض. خاطب في جيشه يذكرهم بهذا، ثم قال لجيشه: إني داع فأمنوا، إني داع فأمنوا. فقال النعمان رضوان الله تعالى عليه وارضاه قال: اللهم أقر عيني بنصر يكون فيه العز للإسلام، اللهم أقر عيني بنصر يكون فيه العز للإسلام، واجعلني يا ربي أول شهيد في الشهداء، واجعلني يا ربي أول شهيد في الشهداء. ثم قال لهم أمنوا فأمنوا، ثم قال لجيشهم إني مكبر ثلاث، فإذا كبرت الأولى فليتهيأ من لم يك قد تهيأ بعد، وإذا كبرت الثانية فشدوا المئزرة وهيئوا السلاح، وإذا كبرت الثالثة فإني حامل فاحملوا. إذا كبرت الثالثة فإني حامل، يعني على جند الشرك، فاحملوا معي. فكبر ثلاث تكبيرات، ثم حملوا على جند الكفر بقلوب لا تعرف الجبن ولا تعرف الخوف، بقلوب ملئت بالإيمان، بقلوب ترجو ما عند الرحمن، تبحث عن الشهادة، تتقدم إلى الموت، لا تتقحقر إلى الوراء بحثا عن الدنيا. فأقبلوا على هذه الحالة، فجعل الله عز وجل النصر لأهل الإسلام ليقتل بسيف الحق 100,000 وعشرة ألف رجل من جند الكفر، 100,000 وعشرة ألف رجل من جند الكفر في هذه المعركة. ويكون النعمان في أول الشهداء، في أول الشهداء رضوان الله تعالى على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا عباد الله، إننا في محنة حقيقية، الأمة والله وبالله وتالله تمر بمحنة حقيقية، وتعيش حقبة هي من أعصب الحقب التي مرت في العصر الحديث، هي حقبة خطيرة. فوالله وبالله وتالله لن ترفعها مظاهرة، ولن يرفعها اعتصام، ولن ترفعها فوضى ولا تفجير ولا شغب ولا قتل ولا دماء، ولن يرفعها إن الله سبحانه وتعالى القوي القهار الجبار المتين. الله عز وجل هو الذي بيده ذلك، هو الذي يستطيع، هو الذي لو شاء أن يكون لكان ذلك في الحال سبحانه وتعالى. فشردوا القلوب واقبلوا على الله عز وجل في صلاتكم وفي خلواتكم، في قيامكم، في أشغالكم، اقبلوا على الله بقلوب مملوءة بالإيمان، واسألوا الله أن يجمع الأمة جميعا. الكلام لا يتعلق بوطننا فقط، وإنما أتكلم عن العالم الإسلامي بأجمعه، عن سوريا والعراق وفلسطين والشيشان ومصر وليبيا وسائر دول الإسلام. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ذكر الحافظ الذهبي في تاريخه بإسناده إلى محمد بن سليمان الربعي قال: لما كانت فتنة ابن الأشعث، ابن الأشعث عبد الرحمن بن الأشعث من الرجال الذين خرجوا على الحجاج بن يوسف الثقفي، كان الحجاج ظلوما سفاكا للدماء كما ذكر العلماء في ترجمته. فخرج عليه عبد الرحمن بن الأشعث، وخرج معه الكثير من الناس ومن العباد ومن القراء، فجاء ثلاثة منهم إلى أبي سعيد الحسن البصري، عقبة بن عبد الغافر وعبد الله بن غالب وأبو الجوزاء، وكانوا من سادات العرب. والحسن البصري مولى من الموالي، لكن كان الحسن من العلماء، من أهل العلم، من كبار التابعين. فقالوا: يعني الحسن ما تقول في قتال هذا الطاغية يا الحجاج الذي سفك الدم الحرام وأكل المال الحرام وترك الصلاة وفعل وفعل، وجعلوا يعددون مساوي الحجاج؟ فقال لهم الحجاج أبو الحسن البصري: أرى ألا تقاتلون، لا تقاتلون، فإنها إن تك عقوبة من الله فما أنتم برادي عقوبة الله بأسيافكم، عقوبة الله لا ترد بالسيف، وإن يك بلاء فاصبر. إن كان الحجاج بلاء من الله عز وجل فاصبروا، وعليكم بالدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا هو علاج العلماء. الحسن تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه فتنة عظيمة، فتنة من أتعس في كتب التاريخ، من أشد الفتن التي قتل بها خلق كثير من أبناء الإسلام فيما بينهم. إنما للعلماء نظرة على منهاجهم نحن نسير الآن، ونخاطب الناس بكلامهم وأخبارهم الآن، لأنهم شربوا من مسكاة النبوة، من نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا كان جواب هؤلاء القوم؟ قالوا: أنطيعوا هذا العلج، والعلج سبة، أنطيعوا هذا العلج. فخرجوا من عنده فقتلوا جميعا، يعني هؤلاء الثلاثة قتلوا في خروجهم ذاك. وكذا كل من خالف من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلوا جميعا على غير الهدي وعلى غير النهج الصحيح. ولو أنهم أخذوا بكلام الحسن البصري لكان في كلام خير لهم وللأمة، لكن خالفوا، فوقعت الأمة في المحن بسبب مخالفتها لمنهاج النبي صلى الله عليه وسلم. فالدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء هو واجب الوقت عند نزول البلاء. إذا نزل بشخصك كشخص بلية، ببيتك، بولدك، بزوجك، الواجب هو الدعاء. إذا نزل بقريتك التي تعيش فيها بلية، الواجب هو الدعاء. إذا نزل بمركزك، بمحافظتك، بدولتك، بالعالم جميعه، الواجب هو الدعاء، هو الدعاء مع صدق اللجوء إلى الله عز وجل. الباب قد يقول: إننا ندعو فلا نستجيب. الملايين من الناس يدعو، أين الإجابة؟ أنتم تقولون ادعوا الله عز وجل، أين الإجابة؟ ملايين في شتى بقاع العالم تدعو، دعاء في الحرم، دعاء في المدينة، دعاء في مكان الفلاني، الكثير يدعو الله سبحانه وتعالى، فأين الإجابة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الترمذي وسنده صحيح قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يعني ما لم يستعجل، يقول: دعوت ودعوت فلم يستجب لي، فيترك الدعاء، فيترك الدعاء. إذن أولا لا تستعجل إجابة، قد تظن تدعو الله عز وجل سنين حتى يرفع الله عز وجل عنك ما أنت فيه، أو عن بلدك، أو عن وطنك، أو عن أمتك ما نزل بها. إذن الدعاء أولا يحتاج إلى الصبر، أن تكون صبورا على الإجابة، وأن تتيقن أن الله لن يضيعك، وأن تتيقن أن الله لن يضيعك، وأن تتيقن أن الله يسمعك ويبصرك ويبصر حالك، ولا يخفى عليه شيء، ولكن سبحانه له حكم، له حكم فيما ينزله بعباده عامة أو فيما ينزله بعبده خاصة، له حكم. فإن الله عز وجل لا يضع الأمور إلا في أماكنها الصحيحة، فانتبهوا لذلك جيدا. ثانيا: تطهير المطعم والمشرب. فقد يكون الداعي قد تلبس بشيء محرما، قد أكل محرما، قد شرب محرما، قد لبس لباسا محرما، لا يستجيب الله تعالى لدعائك، لا يستجيب الله تعالى لدعائك. في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرجل يطير السفر أشعث أغبر ثم يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغزي بالحرام فأنى يستجاب لمثل ذلك. يعني كيف يستجاب لمن هذا حالهم؟ كيف يستجاب لمن هذا حالهم؟ فإذا علمت أن مالك قد تلبس بحرام أو خالطه حرام أو طعامك أو قوتك أو ندائك أو بيتك فاعلم أن دعائك اعلم أنك لن توفق في دعائك وأن الإجابة لن تكون لك إلا إذا قال إلا إذا تركت ما أنت فيه من محرمات ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. من موانع الدعاء أيضا فعل المعاصي وترك الواجبات كأن تترك الصلاة أو تترك الصيام أو تترك الزكاة أو تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا كنت تاركا لركن من أركان الإسلام أو لشعيرة من شعائر الإسلام إذا كنت فاعلا لمحرم من المحرمات فاعلم أنك لن توفق في دعائك اعلم أنك لن توفق في دعائك. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح من حديث حذيفة يقول والله لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا فتدعونهم فلا يستجيب لكم فتدعونهم فلا يستجيب لكم. هذه موانع تحول بين العبد وبين ربه وتحول بينك وبين إجابة الدعاء. فإذا أردت أن تكون مجاب الدعاء فحافظ على العبادات واجتنب النواهب وطهر ثوبك وطهر جسدك وطهر حرامك وقوم أبنائك على السنة واحفظ عرضك واحفظ زوجك واحفظ بناتك وأدب أولادك واقبل على الله عز وجل بنفس مؤمنة صادقة مستيقنة بموعود الله سبحانه وتعالى. واعلموا أن العبد لن يحرم في دعائه من ثلاث كما قال الله كما قال صلى الله عليه وسلم وهي أولا إما أن يجاب لك الدعاء ثانيا أو يكشف عنك السوء ثالثا أن يؤجل ذلك لك في الآخرة فتجد جزاء هذا الدعاء في الآخرة عند الله عز وجل أو يجيب الله عز وجل دعائك أو يكشف عنك الله عز وجل من السوء ما هو أعظم وأعظم مما تطلبه من الله سبحانه وتعالى. فيا عباد الله واجب الوقت هو الدعاء وصدق نجر إلى الله عز وجل. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وارحمنا فيمن رحمت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت يا ربنا وتعاليت. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا تفرقا مرحوما ولا تجعل يا ربنا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وفك كربنا وكروب المسلمين واقضي بيننا وديون المسلمين واجعل الدائرة يا ربنا على أعدائك أعداء الدين. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين واجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم نقل بلاد الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم نقل بلاد الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ألب بين الشعوب وحكامها ألب بين الشعوب وولاة أمورها ألب بين الشعب وجيشه وشرته يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتنا على كلمة سواء اجمع كلمتنا على كلمة سواء. اللهم وحد صفنا وحد صفنا واجمع كلمتنا وارب بين قلوبنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وصلى اللهم وسلم على محمد وآله وصحبه.